الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، زادكم الله حرصا على طلب العلم، ونسال الله تعالى ان يديم علينا وعليكم هذه المدارس، فهي اشرف المدارس على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد من اشرف من الله جل في علاه. وهذه المدارس التي يكفر الله بها يعني 70 مجلسا، كما قال عمر بن الخطاب، مجلس واحد يتكلم فيه المرء بذكر الله جل في علاه خير له من 70 مجلس، او قال يكفر 70 مجلسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قال: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. زادكم الله حرصا، زادكم الله حرصا، زادكم الله حرصا. اليوم ان شاء الله، سامحوني استميحكم عذرا على التاخير، انا جيت ماشي، المواصلات كانت يعني الطرق زحمه جدا، فاعتذر لحضراتكم. المفروض احنا نتكلم على الاصول الفارقه بين اهل السنه والجماعه، وبين اهل البدعه والضلاله، الخوارج والمعتزله المارقه. وهذه الجانب الاخر كما قلنا، سناخذ كل الفرق الضاله التي يعني اضرارها عظيمه على على على المنهج القويم الصحيح. وانتهينا من فرقه وطائفه، وهي الحمد لله متواجده في النت، واليوم ان شاء الله يعني او في السبت والخميس في ايام العقيده بناخذ الكلام على الفرق، منها الفرق الضاله التي هي اضر على الامه ضررا، تضر الامه ضررا بالغا، وهم الخوارج اصحاب الفكر الضال، الذين يكفرون بالمعصيه، الذين يستبيحون اموال الناس ودماء الناس واعراض الناس، ويستبيحون الخروج على الولاه. هذه هي اصول افكار الخوارج، ولذلك احنا سناخذ الكلام عليها، لكن ابتداء كتاب الايمان لابن منده نريد ان ننتهي منه، ونحن الحمد لله في منتصف الطريق، فناخذ ان شاء الله ابن منده الايمان. لو كان هناك وقت سناخذ عن الفرق، سنتكلم عن الخوارج، والا نجعلها ان شاء الله من الاسبوع القادم للوقت الذي ضاق علينا، وناخذ سنن ابي داود. تفضل. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الخصال التي سأل جبريل المصطفى صلى الله عليه وسلم مما تقدم، وزيادة الألفاظ التي أوردها الناقلون لها عن ابن بريدة، وقال فيه: ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقال سليمان التيمي في حديثه: ويؤمن بالجنة والنار والميزان والبعث بعد الموت. وروى علقمة عن ابن بريدة وذكر فيه الاغتسال من الجنابة. وفي خبر أبي هريرة وابن عمر من حديث المقري وعبد الله بن دينار عنهما أنه قال: الإسلام أن تسلم وجهك لله. وذكر فيه: وتؤمن بالحساب. جزاك الله خير. هنا الباب، هذا باب يقول باب زيادة على ما قاله وأسسه الجبريل عليه السلام في الحديث الطويل الذي لملم لنا شمل مراتب الدين في الكلام على الإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عندما سئل عن الإسلام، فذكر الإسلام بأركانه، ما في شيء فوق رأسه. ولما ذكر، لما سئل عن الإيمان ذكر الإيمان بأركانه، ولما ذكر بعد ذلك عن الإحسان أظهر الإحسان. فالكلام هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أركان الإسلام، أركان الإيمان، ثم في بعض الروايات ذكر فيها: وأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، وأن تؤمن أيضا بالاغتسال من الجنابة، والإسلام وأن تسلم وجهك لله. هذه الزيادات زيادات عظيمة جدا لتبين لنا أصلا في ديننا، وهو بأن هذا الدين له أصل وفرع، له أصل وفرع، فرع واجب وفرع مكمل. فإذا الكلام على حديث جبريل عندما سئل عن الإسلام فبين أركانه، وأيضا بعد ذلك تكلم عموما على الإسلام وعلى بعض فروع الإسلام كالاغتسال من الجنابة والتوجه للقبلة، وأيضا الكلام على أن تسلم وجهك لله جل في علاه، فذكر الأصل والمكمل، ذكر الأصل والمكمل. وأيضا في الإيمان ذكر الإيمان بأركان الإيمان، وذكر الأصل والمكمل، لأنه قال: وأن تؤمن بالجنة والنار والميزان، فروع الفروع عن أصل أصيل، وهو الإيمان بيوم القيامة. هنا ترى هذه مسألة أصيلة جدا يبينها الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، على أن الدين له أصل ومكمل. الأصول هذه معناها بأنه إذا زال الأصل زال الإيمان، إذا زال الأصل زال الإيمان. ولا بد أن تفهم ذلك، يعني إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هنا الخمسة أركان الإسلام، إذا أضاع المباني الخمسة ضاع إسلامه، هذا أصله الآن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤصله، فإذا زال الأصل زال زال الكل، زال أصل الإيمان. وأيضا لما ذكر عن الإيمان ذكر أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر في اليوم في الرواية الأخرى اليوم الآخر البعث والنشور، فهذه أركان الإيمان، إذا زالت زال زال الإيمان. وأما الإحسان فهو مرتبة فوق هذه المراتب. فنحن نقول إذن الدين أصول وفروع، أما إذا زال والعلاقة بينهما أن البناء الإسلامي ينبني على الأصل وعلى الفرع، أما الأصل فالأساس السملة، وأما الفرع فهو للتحسين أو أيضا لبعض التقوية. ولذلك نحن نقول أصل وفرع، فإذا زال الأصل زال الإسلام زال الإيمان، وإذا زال الفرع، الفرع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني الفرع هذا مكمل على الوجوب أو مكمل على الاستحباب، فإذا زال المكمل أو الفرع المكمل الواجب حدث الخلل في أصل الإيمان، لا يزول لكن يحدث الخلل، يعني رجل مثلا ترك الصيام لا يصوم رمضان يحدث خلل في أصل إيمانه، وإن كان هناك خلاف ضعيف جدا على تكفيري في هذا الباب، لا كان غنيا مستطيعا يصل للبيت ولم يحج حدث الخلل في أصل من أصول الإيمان، أو ممكن أن نقول ترك بر الوالدين يحدث خلل في أصل الإيمان، وترك حتى لو ترك تنحية الشوك من طريق الناس أيضا يحدث خلل في أصل الإيمان. هذه مسألة لابد أن تتبينها جيدا وتفهم من ذلك، فإذا حدث الخلل في الفرع المكمل للواجب يحدث في أصل الإيمان بعض الخلل والتأثير السلبي، أما إذا ترك فرع الإيمان المكمل المستحب فإنه لا يؤثر في أصل الإيمان لكنه يؤثر في الكمالات، يفوت الأولى كمسألة الوتر مثلا أو مسألة المحافظة على السنن النوافل الرواتب أو غير الرواتب، فهذه تفوت له الأكمل لكن لا تؤثر في أصل الإيمان. هذا مغزى ما أتى به المصنف أنه قال إذا ذكرنا لك حديث جبريل فعلمت من حديث جبريل أن هذه أصول الدين، أصول الإسلام، أصول الإيمان، أصول الإحسان، فالأصل له لابد له من فرع مكمل، فذكر من حديث جبريل الفروع أيضا، قال لك أن حديث جبريل المتنوع ذكر فيها الأصول وذكر فيها الفروع ليجعلك تتفهم جيدا الفرق بين الأصل والفرع في التأثير إيجابا وسلبا، لأنك لو أديت الفرض فأنت أرقى ما تكون، لأنك أديت أحب شيء إلى الله جل وعلا، وإن أتبعت الفرض بالنفع فأنت بذلك ترتقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاد وليا إلى آخر الحديث كما سيأتي تفصيله. فإذا هذه المسألة أهم ما فيها هو أن تعلم أن الإسلام والإيمان ينبني كل واحد منهما على أصل وفرع مكمل، وأما الفرع المكمل فمنه واجب ومنه مستحب، والأصل زواله بزوال الدين، والفرع زواله لا يزول معه الدين لكن يمكن أن يؤثر فيه الأصل أو يؤثر في يفوت الكمال. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. وفي حديث أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتؤمن بالكتاب والنبيين، وهذه الخصال تقدم ذكرها ويستغنى عن إعادتها في هذا الموضع. ومما يدل على أن حب الله ورسوله والحب في الله والبغض فيه من الإيمان، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد منهن طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. سبحان رب العظيم، هذا حديث عظيم من أصول الإيمان، هذا حديث فيه ما فيه من الجمل العظيمة التي لابد الإنسان أن يليها عناية فائقة. ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار أو يكره أن يعود الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم، منه أولا بيان على أن للإيمان طعم وذوق تتذوقه، وهذا تشبيه الحسي بالمعنوي، فكما أن الجسد له ذوق فالقلب له ذوق، أما الجسد والجوارح فله ذوق، وأن تتذوق العسل التفاح الموز الفاكهة لها طعم الحلاوة استحلاو، يعني أن تتذوق حلاوة هذا العسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل ويحب شيء الحلو، تتذوقه وأنت تأكله. هناك أيضا طعم للإيمان يتذوقه القلب، فهذا هو غذاء الإيمان أو غذاء القلب، حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان أمر لا يوصف، هذا الأمر لا يوصف ولا يمكن أن يصل إليه إنسان، لكن حلاوة الإيمان تجدها دايما بالأنس بالرحمن سبحانه جل في علاه. ترى أنك تستوحش إذا أكثرت الجلوس مع غير الله جل في علاه، كلما طال المقام بك مع أناس فإنك تريد أن تخلو وتنفرد بنفسك، لأن الأنس كل الأنس لا يكون إلا بخلوة مع ربك. لذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد ينقل عبد الله بن وهب أنه يقول: حري وحق على كل مرئ أن يكون له ساعات للخلوات، ساعة يخلو فيها برب، دعك من الساعة التي يخلو بها بنفسي أو بناصح أمين، قال ساعة يخلو فيها بربي. وهذا الذي حدا بابن تيمية أن يقول: ماذا يريد أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي، إن سجنوني فسجني خلوة بربي، إن قتلوني فقتلي شهادة، إن نفوني فنفوني سياحة. ثم قال: جنتي بربي، خلوتي خلوتي بربي سبحانه جل في علاه. فحلاوة الإيمان يستشعرها الإنسان عندما يأنس بربه جل في علاه، تراه ذاكرا يطمئن، لا يطمئن قلبه إلا بالذكر، تراه صائما، تراه قائما، تراه مستغفرا، تراه متمسكنا، تراه في السحر راجيا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه. هذه الحالة التي يكون عليها المؤمن هي أعظم حالات المؤمن وأعظم لحظات المؤمن التي يعيشها في هذه الدنيا. ترى العينين تذرفان من أجل الخشية من رحمة الله، من خشية من بكاء خشية من الله جل في علاه. هذا أنس بالله جل في علاه، هذه حلاوة الإيمان التي يصل إليها الإنسان. قال بعض السلف: والذي نفسي بيدي تمر علي الساعات أقول: أفي الجنة نعيم مثل هذا النعيم؟ والذي نفسي بيدي ما أنا فيه من نعيم يفوق نعيم أهل الجنة. النعيم هذا هو نعيم روحي، أنه يرى أنه أقرب ما يكون إلى الله جل في علاه. كما قال بعضهم، هذا الحديث في بعض الضعف، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسأله: كيف تجد نفسك؟ قال: كأني أرى العرش وأرى الله فوق العرش وأطوف حول العرش. قال: عرفت فلزم، لابد أن تكون كذلك. كما قال علي بن أبي طالب: عيش في الدنيا، جسدك في هذه الدنيا في الأرض وروحك في السماء، إلى علياء في علياء عند ربنا جل في علاه. فالأصل في ذلك حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان إذا قلنا حلاوة الطعم باللسان أو بالجوارح أو بالجسد، فحلاوة الإيمان اللي تدور على القلب فقط دون الجوارح. فقال علماؤنا: إذا كانت المسألة في هذا الحديث يتكلم فيه الرب جل في علاه على حلاوة الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا تكون إلا في الجنان، فلا بد من تهيئة القلب إلى هذه الحلاوة. لا يصل بها إنسان بحمل الحوال، ليس كل القلوب التي يمكن أن ترتشف من هذا المعين، ليس كل هذه القلوب التي يمكن أن تتمتع بالأنس بالله جل في علاه. ولا ترى كثيرا من الناس يقرؤون القرآن، ترى كثيرا من الناس يقرؤون الأذكار صباحا ومساء، ولا تجد في قلوبهم الطمأنينة، مع أن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله فتطمئن القلوب، بذكر الله بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. لا ترى كثيرا من الناس يصيبهم الهم والغم والحزن ولا يفرج ذلك بالصلاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحنا بها يا بلال، وما حزبه امر الا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفرج الله جل في علاه عنه همه. فمساله حلاوه الايمان هي بالقلوب، وتهيئه القلوب هي الاصل الاصيل حتى يصل الانسان الى هذا الباب العظيم ألا وهو حلاوة الإيمان. والفوائد كما سنبينها، يعني إذا استشعر المرء حلاوة الإيمان ماذا يكون؟ أقول: يكون هو أرقى أهل الأرض عيشة، وهو أعظم أهل الأرض مكانة، وهو أمكن أهل الأرض من الأرض، كما سنبين ذلك إن شاء الله في ثمرة بعد انتهاء من الحديث. تهيئة القلب في ذلك، كما قال علماؤنا: لا يتهيأ القلب لحلاوة الإيمان إلا بأمرين جليلين. الأمر الأول أن تعلم أن حلاوة الإيمان دائرة على القلب، وهذا واصل لك مقطوع به من قول الله جل في علاه: يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقول الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في قلوبكم، بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تنقية القلب من الأهواء، من الذنوب، من الفواحش، من الميل إلى المحرمات. لا يمكن أن تجد حلاوة الإيمان مع الميل إلى الآثام وإلى المحرمات، بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك حديث الفتن، حديث الطويل لحذيفة في صحيح مسلم أن السلام قال تعرض الفتن على القلوب عرض العود عرض الحصير عودا عودا، فتن تأتي تترى. اللهم اغفر لنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نعوذ بالله من الخزلان، ويوم قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وبيضاء هكذا حتى يصل القلب إلى قلبين، قلب أسود أسود مرباد، نعوذ بالله من الخزلان. هذا الذي قال فيه الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يصل للحق بحال القلب، هذا القلب الذي قد تأصلت فيه المعصية والمحرمات والهوى لا يمكن أن يصل، لا يمكن أن يهدى إلى الصواب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الختم والقلب هذا إذا علاه الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله من الخزلان. فهذه أصالة من القلب الذي يتعرض للفتنة. وأيما قلب يعني أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فحلاوة الإيمان لا يمكن أن تجتمع مع سواد القلب بالهوى والشهوة والميل إلى المحرمات. أيضا لابد أن ننقي القلب، تنقية القلب من أدواء القلب. الأولى لا يميل القلب إلا لله جل وعلا. إذا مال القلب لغير الله للشهوة لغير الشهوة، حتى ترى أن طالب العلم الذي يميل قلبه إلى العلم إن مال لمحضية العلم فهذا يدخل في أبواب من أبواب الشرك، ولا ينفعه هذا العلم، لأن العلم غير مقصود لذاته، العلم أصالة مقصود لغيره. هدف العلم والعمل في الأجابة إلى ارتحل، العلم مقصود لتتعرف حق التعرف على ربك جل في علاه، فإنك لن تنجو ولن ترتقي إلا بحق المعرفة، بحق أن تتعرف على الله حق التعرف، كما سيأتي في الكلام على الوسائل التي ينبني بها حب الله جل في علاه في قلب العبد. فحفظ القلب من الأهواء من الأدواء، أدواء القلوب من الغل والحقد والحسد والغش، وهذا لا يمكن للإنسان إلا أن يسلم قلبه من كل ذلك. ولا يمكن للإنسان أن يرتقي إلى حلاوة الإيمان ويستشعر بها ويبكي يعني أو تبكي عينه ويرتجف فؤاده قربا وفرحا بالأنس بالله جل في علاه إلا بذلك. السلامة من الأدواء، السلامة من عيوب القلوب من الحسد. أنت ترى الأقران حتى في مجالات طلب العلم الحسد فيهم متفشي، وهذا الذي يظلم عليهم الفهم وأيضا يسد عنهم طريق الوصول إلى الله جل في علاه. الحسد أيضا للآخرين، للوجاهة للمكانة للولد للمال، حسد أهده الحسد يحترق القلب بالحسد، والحاسد محترق فيه داء في قلبه عضال وهو القطح في الله، هو لا يدري. الحاسد لو لم يكن فيه في حسدي إلا تمني زوال النعمة من غيره لكفى، لكن ده فيه أعظم وأعظم وأعظم، فيه داء في القلب عضال، لأن الحاسد أصالة قادح في حكمة الله جل في علاه. حاسد الحاسد كانه يلوم ربه جل في علاه كيف مننت عليه ولم تمن عليه، كيف قدمته علي. وهذا أصله من؟ أصله إبليس، إبليس الذي حسد آدم وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقدح في حكمة الله جل في علاه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، أنت قدمت وأريك أنه لا يعبدك ولا يتقرب إليك بشيء، وقليل من تجدهم من الشاكرين، كما قال الله أصفا في سورة الأعراف. الغرض المقصود بأن الحاسد يقدح في حكمة الله جل في علاه، من أدواء القلوب العضال التي تفتك بالقلب الحسد والحقد، والحسد والحقد يتلازمان، يبقى الحاقد حاقد على الإنسان جاحد بنعائمه. فهذا الذي أيضا يمتلئ قلبه حقدا ثم بعد ذلك تتحرك جوارح لنتاج هذا الحقد، لا يمكن أن يجد حلاوة الإيمان. فالحاسد لا يأنس، فالحاقد لا يأنس، الغاش الذي يغش المؤمنين، وهذه الغش من للمؤمنين داء عضال، هذا الغش الذي يذيب القلب ولا يمكن أن يستقيم أو تستقيم حلاوة الإيمان مع الذي يغش المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ذلك في غير ما موضع، وقال صلى من غشنا فليس منه، وأما حمل الغش في القلوب فهذا ليس إلا من أبواب المنافقين ولا من أحوال أحد سوى المنافقين. حتى الراعي الذي يرعى رعية فإن مات غشا لها لم يرح رائحة الجنة. فالغش لأهل الإسلام من أدواء القلوب العضال التي لا تجتمع معها أحوال الإيمانيات بحال من الأحوال. ومن الغش للمسلمين بخس الحقوق، ويل للمطففين، المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يغسلون. هذا أيضا من باب الغش لأهل الإسلام، بخس الحقوق أيضا، تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم، هذا من الغش للمسلمين، هذا أبواب من أبواب الغش، سواء بقى عظمة أو دقة أو قل، هو من أبواب الغش أيضا الذي يتصدى للناس ولم يكن متأهرا، من باب الغش للمسلمين، غش الدين الإسلام كلية. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، من الغش للإسلام والمسلمين أن يتقدم رجل أحدا وفيه من هو خير منه، وهذا الذي قاله عمر الخطاب، قال ما أرى معضلة مثل هذه المعضلة، لأن أتقدم ويضرب عنقي خير لي من أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا من أدواء القلوب التي لا يمكن أن يجد معها المرء حلاوة الإيمان، فلا بد من حفظ القلب وتنقية القلب من الذنوب والأثام والمعاصي، وأيضا من أدواء القلوب الفتاكة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ورد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. هنا لما تكلم الحديث قال أحب ولم يذكر الأصل، لكننا سنبين هنا الكلام في هذا الباب بأن محبة الله جل في علاه مراتب ثلاث، محبة الله جل في علاه مراتب ثلاث: أصل وواجب ومستحب مكمل، أصل وواجب ومستحب مكمل. أصل يبقى لا يصح الإيمان بغيره، لا يمكن، هناك أصل المحبة التي إن لم تولد في القلب لا يكون الإيمان، ولو صلى وصام وقام وأنفق وجاهد وزعم أنه مسلم ليس من المؤمنين، ليس من المسلمين، لابد من أصل المحبة في القلب. فإن فقد المرء المحبة كما قلنا أو أصل المحبة لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان. هذا ركن من أركان الإيمان، المحبة، محبة الله جل في علاه، أصلها في قول الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا الله جل يذكر حتى المشرك لابد أن يكون أن تجد في قلبه بعض المحبة لله جل في علاه. فالأصل بذلك أن المحبة أصل من أصل من أصول الإيمان، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهم. هناك حديث آخر أظهر في الدلالة على أن أصل المحبة ركن من أركان الإيمان، وأنها إن لم تورد لا يوجد الإيمان. إيش الدليل يا عمر؟ ثلاثة من كنا فيه وارد بإن حلاوة الإيمان، وين ما فيش في الحديث، ارجع الحديث ما فيه، وبعدين إيش فيها؟ لا يؤمن إيمانا واجبا، لا يؤمن إيمانا كاملا واجبا، لذلك عمر الخطاب قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن لا يا عمر. قال: الآن يا عمر. وما أحد بالإجماع أن عمر لما قال ذلك لم يكفر. تفضل، ما تقولش بقى الأصل في النفي، يبقى هات الدليل، لأن عمر عندنا الدليل بقى أن عمر قال له إلا من نفسي، ما قال له كفرت. تفضل يا شيخ. هو طبعا الحديث الأول، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. طيب، هو قال لا يؤمن، هو هنا لا يؤمن، السياق لا يدل على أنه لا يؤمن، ينفي نفي الإيمان كلياتا، لأنه قال أحب أحب، ففيش فرق محبة هو الآن، يعني أصل المحبة موجود. الصحيح في ذلك بأن نقول أن الظاهر في هذا الباب أن الله تعالى نفى الإيمان على من كره شرعه، نفى الإيمان عن من كره شرعه وتشريعه، فمن كرهه هو من باب إيش؟ من باب أولى، لأن من لا يحب يكره. قال الله جل في علاه: ذلك وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يبقى هو اتبعوا ما أسخط الله بكراهية الشر، وأيضا كرهوا رضوان الله جل في علاه، كفرهم الله بهذا وأزمة أنهم من المنافقين. ها، ويحبونهم كحب الله. نعم، والآية: يحبونهم كحب الله. فالأصل بذلك أن أصل الإيمان هو أصل محبة الله جل في علاه، وهذا الأصل لا يمكن للإيمان أن يستقيم إلا به. لذلك قال علماؤنا باتفاق: من شروط محبة، من شروط لا إله إلا الله المحب. لذلك هم يقولون: قد خلق الله الخلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا: العبودية محض. قال: كمال الذل مع كمال الإيه؟ المحبة. كمال الذل مع كمال المحبة، لا يمكن أن يكون عبدا حقا إلا بمحبة وذل لله جل في علاه ومسكنه. يبقى المرتبة الأولى في هذا الباب، الأصل الأصيل هو محبة الله أصل في قلب الإنسان، فإن خلى القلب من المحبة كفر. لا تستغربون، أنا رأيت من قال ذلك، قال: نعم أنا أصلي أصوم، لكن محبة لا، ما تسألش عن محبة، هو لا يحب، لا يحبه لنقيده والتقييدات عليه كذا وفيها ما فيها من التشعات التي ينتقدها فلا يحب ربنا لفعله. والله لو صام النهار وقام الليل طيلة الحياة وأنفق كل ما في يده وجاهد في صباح مساء فإنه من أهل النيران بل خالد بل يكون خالدا مخلدا فيها. لابد من أصل محبة لله جل في علاه، لابد من الأصل محبة لله. المرتبة الثانية من مراتب المحبة الواجبة هي المحبة الواجبة، وهذه المحبة الواجبة التي كما قلنا تؤثر في أصل المحبة لكنها لا تزيلها، إنزالت لا تزيلها. وهذا المحبة الواجبة هي التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. فإن رأيت أحدا قد أخل ببعض الواجبات أو أخل بأنه انتهك بعض المحرمات فاعلم أن المحبة في قلبه تقل، المحبة لله جل في علاه، أنه قصر في باب المحبة لله جل في علاه. ولو تراه هجم على جميع المحرمات وترك جميع الواجبات فلابد أن تقول انتفت المحبة من قلبه، انتفت. لأني أقول أصل المحبة في القلب يحرك القلب إلى الائتمار بأي أمر، إلى الائتمار. فإن انتفت المحبة انتفى الائتمار، أو قل إن انتفى الائتمار انتفت المحبة، يعني هذا دال عليها. لكن نحن نقول في التأصيل إذا انتفت المحبة من القلب انتفى الائتمار، لا تراه يأتمر بأمر الله جل في علاه أبدا، لا يفعل شيء. وهذا الذي قاله ابن تيمية كما سنبين. وإذا انتفت المتابعة أو الائتمار، تعرفون اللي هو الانقياد والانصياع، وإن اتفى الائتمار، انتفى الائتمار كلية في الظاهر دل على انتفاء المحبة في انتفاء المحبة، انتفاء دل على انتفاء المحبة في القلب. هذا أمر متلازم. لذلك تماما يقول لا يتصور في مؤمن زعم أنه خلق من أجل الله جل في علاه، خلقه الله للصلاة والزكاة والحج والصوم، فرض عليه الفرائض والواجبات، ونهاه عن الزنا وعن السرقة وعن الربا والمحرمات، فما ترك محرما إلا أتاه، وما ترك واجبا ائتمر به إلا تركه، وسيقف ويمثل بين يدي الله جل في علاه ويعتقد ذلك، هذا ليس بمؤمن. كذب فعله إيمانه، أزعمه الذي زعمه بالإيمان. لا يمكن بحال من الأحوال أن ترد محبة في القلب إلا ولها تحريك في الخارج. يبقى إذن المرتبة الثانية مرتبة الوجوب، وهي مرتبة المحبة الواجبة، وهي فعل التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. وأما من ترك كما قال بعض العلماء يقول من ادعى محبة الله فلم يحفظ الله في حدوده فهو كاذب، من ادعى محبة الله فلم يحفظ الله في حدوده فهو كاذب. فالخلل في محبته لله جل في علاه بانتقاص الواجبات أو بفعل المحرمات. ودلالة ذلك في الكتاب، إيش الدلالة في الكتاب أو في السنة؟ علي صوتك يا حبيبي. في الكتاب، ممتاز ممتاز. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلابد أن يأتي بالواجبات من أوجب الواجبات الاتباع كما سيأتي. وفي السنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به، ممتاز. وطبعا المسألة الثانية على النقيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نزع الإيمان مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بالنهبة تشرب بالأعناق لها وهو مؤمن. يبقى إذن نافع عنه الإيمان بمثل الهجوم على المحرمات، وهنا لم ينفع عنه أصل المحبة. نتكلم على الواجبات الآن، نتكلم على المرتبة الثانية مرتبة المحبة. المرتبة الثالثة هي مرتبة الاستحباب، المرتبة المستحبة. فمن توفر له أصل المحبة صار مؤمنا مسلما، لهما للمسلمين وعليهم على المسلمين، وفي الآخرة إن شاء الله عاقبة إلى خير، فإن الجنة لا يدخلها إلى نفس مؤمنة. ثم المرتبة الثانية مرتبة الواجبات، أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. ثم الثالثة وهي المرتبة الأكمل، وهي مرتبة المستحبات، هو أن يأتي بعد ما أتى بالواجبات يأتي بالمستحبات والمسنونات المرغب فيها، وينتهي عن المحرمات، ويكف عن المكروهات، بل ويترك بعض المباحات حرصا على أن يقع حتى لا يقع فيه المكروهات. وهذا الذي قاله كما قال الحسن وغير الحسن، قال التقوى أن يضع ما رآه مما لا بأس فيه خوفا مما به بأس. وهنا ترى كثير من علمائنا عندما تكلموا بعض الكلمات التي تزهر العقول لها أصلها هو أنه أتى بالأصل والمكمل والواجب والمكمل المستحب، كقول مثلا عامر بن قيس قال أحببت الله حبا، أحببت الله حبا جما، أحببت الله حبا جما، خفف عني كل بلية ورضاني بكل قدر. فأنت وصل هذا الذي بلغ الإنسان به كما سنرى في كلام علمائنا، قال أحببت الله حبا جما، إذا أصل المحامد والكمالات في المحبة، أحببت الله حبا جما، بلغ بي أن رضيت بكل قضى قضاه الله جل في علاه، وصبرت على كل بلية، وصبرت على كل بلية. قال وأحب شيء لي ما أحبه هو لي، وأحب شيء لي ما أحبه هو لي. سبحان ربي العظيم، أن تنسلخ عن اختيارك وتترك نفسك لاختيار ربك. والله ما نرى أنفسنا حتى في لحظة من اللحظات بلغنا أن نفهم نعقل هذا، مش أن نفعل أو نستشعر أو يكون لسان الحال هذا، لا، الرجل بلغ من محبته لربي جل في علاه أحب الله من كل قلبي، فقال حبي في في فيما يختاره لي لا فيما أختار لنفسي، فصار أحب شيء إلي ما أحبه هو لي، لأنه أراد بقدر الله جل في علاه. ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال أصبحت وما لي من سرور إلا فيما قضاه الله علي، أصبحت وما لي في وما لي من سرور إلا فيما قضاه الله عليه. لذلك لما مات ابنه الصالح مشى يبتسم لا يبكي، فلما سألوه عن ذلك قال كيف أتسخط على شيء قد رضيه، قد أحب أن يقبضه، وإن كان حبي أن يبقى معي فحبه يغلب على حبي. هذا جمع بين الحالين، هذا جمع نردفها إن شاء الله، لكننا نؤصل أصلا في هذا، جزاك الله خير، نؤصل أصلا في هذا الباب. وهذا التأصيل هو أنه لما أحب الله من كل قلبه لم ينظر لله جل في علاه إلا بعين الرضا، لم ينظر إلا بعين الرضا. وهذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربه، والله لن يرضى عن ربه إلا أن يكون محبا تمام الحب لربه. قال من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك كان عمر الخطاب يقول والذي نفسي بيدي لا يشغلني أصبحت على بلية أم أصبحت على نعمة، أو قال ما أصبحت على نقمة أو على نعمة أو ضراء أو سراء، فالكل من الله جل في علاه قد راضي بالله ربه. لذلك قال ولكل عبادة، يعني النظر بعينين، بعين الرضا وعين المطلوب، يرى بعين الرضا عن ربه في كل شيء القدر، وبعين المطلوب ليهم بالفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، هذا هو الرضا، عين الرضا، فهو ينظر إلى ربه بعين الرضا في كل شيء، ثم يترقب ما يأمر الله جل وعلا به حتى يسعى في فعله. فعمر قال وأما النعمة فلها الشكر، يبقى أتعبد لله بالشكر، وأما البلية فلها الصبر فأتعبد لله بالصبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أسرأه شكر وهذا له خير، عبادة الوقت، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. هذا الذي بلغ الإنسان أو بلغ بالإنسان إلى أن يصل لمثل هذه المسائل. وأيضا قد قال بعضهم بأن قال أعيش في هذه الدنيا لأرضى عن ربي فيما يفعل، وهذا هذه الكلمات تمس القلب حقا، وهي ما خرجت إلا من القلب. لذا قبل أن أختم في الكلام على هذا الباب في محبة الله جل في علاه وكيف وعلامة محبة الله جل في علاه وكيف تحصيل محبة الله، أقول تنشئة محبة الله في القلب بأمور ثلاثة. لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أحب الله رضي عنه، وإن رضي عنه ذاق طعم الإيمان، وإن ذاق طعم الإيمان كان في الجنان بل كان في الفردوس الأعلى مع النبي العدنان. أقول أصل الأصول في ذلك أن يجتهد وأن يلذ بالدعاء لله جل في علاه، أن يعمر قلبه بحبه، لأن الله هو الذي يملك القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا الآن لابد ليل نهار صباح مساء أن تقول اللهم أدخل حبك في قلبي، كما كان ابن عمر يدعو ويقول، وهذا أيضا على الأثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ففي الدعاء أن تدعو الله جل في علاه بأن يزرع محبته في قلبك، لأن هذه النجات هي نجات، ولأن هذه السعادة وتمام السعادة لا تكون إلا بمحبة الله جل في علاه. الأمر الثاني المهم جدا الذي جهله كثير من أهل الساحة حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى. أن تنظر إلى ألطاف الله جل في علاه، أن تنظر إلى ربوبية الله جل في علاه، أن تتعرف على ربك بأسماء الحسنى. فكلما تعرفت على ربك بأسماء الحسنى وصفات العلى وانبهرت من عظيم ربوبية الله جل في علاه، من عظيم بر الله جل في علاه، من عظيم لطف الله جل في علاه، ازدادت محبتك له. أنت لو نظرت فقط للحكم وكيفية تدبير الله جل في علاه لهذه الأمة الإسلامية أذهلك ما ترى. يوسف عليه السلام يقدر الله له أن يكون ملكا عزيزا على مصر، ولا يكون ذلك إلا بعدما يمكث في ويستقر في السجن. هذا من لطائف فعل الله أو من لطف الله جل وعلا بعباده، أنه أخفى الأشياء في أضدادها، جعل المحن محاضن للمنح. وهذه أيضا من عظيم لطف الله جل في علاه، أن تتدبر كيف لطف الله بالعباد، كيف أن الله جل في علاه يدبر شؤون الخلق، يرفع من يشاء في لحظة، يخفض من يشاء في لحظة، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. الملك كله بيد الله جل في علاه، وكله نابع عن حكمة، كله نابع عن حكمة. إن الله كان عليما حكيما، قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فإذا قال يدخل من يشاء في رحمته لا تقل أن هذا تشهيا، بل هو عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. أن ترى لطف الله جل في علاه بموسى، بأن الله جل في علاه يجعل موسى يربى في يد رجل هو الذي ذبح الأطفال وترك النساء، خوفا وخشية من موسى الذي قدر الله جل في علاه أن هلاك فرعون على يديه، يربيه بيده. وتأتي امرأته وتنظر إليه فتقول لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. وترى باللطف الله جل في علاه أن الله يجعل من مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم البلد التي يحبها، ويخرج منها ويقول والذي نفسي بيدي، إن ربي يعلم أنك أحب البلاد إليه، أحب الأرض إليه وإلى الله جل في علاه. ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت، ومع ذلك يعود فاتحا متمكنا، ومكن الله له وأسس الدولة الإسلامية في مهاجره بعدما حسب الناس أن هذه إهانة، أن هذا قتل له، تعريض للخطر، ومع ذلك نصره الله جل في علاه. جعل الله ضمن صلح الحديبية الذي لم يستطع عمر بن الخطاب ولا غيره من الصحابة احتماله، وقالوا ألسنا الحق أليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا، جعل في صلح الحديبية فتحا عظيما، كما قال الله جل في علاه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. أنت لما تتعرف على ربك بمثل هذا وترى أن الله جل في علاه جعل وصنع وفعل ما يبهر عقلك حتى من عظيم ربوبية الله جل في علاه، عندما يقول الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تنبهر لما ترى انسلاخ الليل من النهار بعظيم ربوبية الله جل في علاه، لا يمكن أن تستطيع أن تتصور. هذه الشمس لو اقتربت قدر ميل لأحرقت الأرض ومن عليها، أنت لو تتصور كيف أن السماء هذه سماوات وأن هذا البيت الذي تطوف حوله في كل سماء بيت لو نزل عليه، كما قال ابن كثير، وهناك في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل ليلة وكل يوم 70,000 ملك يطوفون يخرجون ولا يدخلون مرة ثانية. كم 70,000 ملك، كم من 70,000 ملك قد خلقهم الله تعالى لعبادته. تنبهر انبهارا عظيما أن ترى الثمار اليانعة، الأشجار والأنهار وهذه البحار، وأن الله تعالى جعل في البحار ما لا يمكن أن تصوره عقل، كما قال الله جل في علاه والذي سخر البحر لتأكله لحما لتستخرجوا منه لحما طريا، وقال وحلية تلبسونه، وهو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون. الغرض المقصود أنت تنبهر عندما تنظر وتكشف الحجاب لتتعرف على ربك جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أنت فقط لو وقفت مع اسم من أسماء الله جل في علاه العزيز وتقف متأملا ترى كيف العزة الذي تعيشه وأنت في كنف العزيز سبحانه جل في علاه، كيف أن الله جل جعل العزة حقا لدينه، جعل العزة حقا لأهل دينه، وكلما بعد المرء عن سبب العزة فهو في ذلة، في ذلة ومهانة. ولذلك قد أعطى الله تعالى الاسم الأعظم للرجل وهو أعز الناس بهذا الاسم، ومع ذلك لما بعد على سبب شرفه وعزه كان من أزل الناس، كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض فاتبع هواه. لذلك إمام مالك يقول: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا دنية لا تساوي شيء، لو تدبرت علمت من البون الشاسع والفرق الواسع بينهما، أنت في لحظة تموت وينتهي الأمر، وما هي إلا الحساب على ما قدمت ولا عمل بعد ذلك، كما قال علي بن أبي طالب: ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقبض على رحيته ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك بتتك ثلاث، كيف وصلوا إلى ذلك؟ لا هو إلا التعرف على الله الحق. لذلك لما قال أنس للتابعين: والله إنكم لأشد عبادة، لأشد عبادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، لكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. ولا يصل المرء إلى ذلك إلا بالتدبر والتعرف على الله حق التعرف، وهذا الذي أمر الله به نبيه أن يأمر به ابن عباس في الكلمات التي علمها إياه، عندما قال: تعرف على الله في الشدة يعرفك في الرخاء، وأنت لا تتعرف إلا بإتقان هذا الباب، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكنك لا تصل إلى ذلك إلا بحسن التعرف والتعلم، بحسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. من ذلك أيضا أن تتدبر معاني الإحسان، البر قد أسبغ نعيمه عليك ليل نهار صباح مساء سبحانه جل في علاه. لو وقفت مع نفسك ونظرت إلى إلى إلى مدة الحياة التي تعيشها في هذه الدنيا، انظر إلى نعائم الله التي أتتك تترى، كيف رفع عنك نقمة، كيف أتاك بنعمة، كيف استجاب لك دعوة، كيف فرج عنك كربة سبحانه جل في علاه. لكن الأسرات يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إلي بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا طبيبهم وإن عصوني فأنا حبيبهم. أنت تتدبر في أنواع إحسان الله جل في علاه، لك كم وكم قمت سحر رفعت يديك فاستجاب لك، هذا يزيدك محبة. الإنسان الكريم، الكريم دائما العرب تقول ذلك: إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. كم وكم أكرمك الله تعالى بستر عيب، بمغفرة ذنب، بإعطاء رزق، برفعة في مكانة، بعزة وقت ما تحتاج إلى العز، برفع ذلة عنك وحقارة، بتمكين لك في أحيين وأحوال أنت أحد ما تكون إليها. كل ذلك الإحسان يجعلك تتعرف على الله حق التعرف، بل تزداد محبة لربك جل في علاه. اللهم زدنا محبة لك، واجعل المحبة تتنام في قلوبنا، ولا تجعل في قلوبنا أحدا ينافسك. لذلك قال علماؤنا: إن ربنا جل في علاه يغار، يغار عندما ينظر إلى قلب العبد. لما؟ هو يغار للمزاحمة. إن الله لا يرضى عنك تمام الرضا حتى يسفو قلبك له. طبعا لا أقول لا يرضى عنك، قلت لا يرضى عنك إيش؟ تمام الرضا، إلا أن يصفو قلبك لك. اللهم صفي قلبنا قلوبنا لك، اللهم صفي قلوبنا لك. يغار الرحمن سبحانه جل في علاه إذا نظر إلى قلب عبده فوجد أنه يميل إلى هذا تارة، ويميل إلى هذا تارة، ويميل إلى هذا تارة. لذلك ترى أن الله جل حسم المد عندك في مسألة التوكل، فلا تميل لغيره. الميل لغيره هذا أمر شاق جدا. قال الله جل في علاه: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا سلم رجلا هلا استواني مثلا الحمد لله. لكن هناك آية أخرى تثبت أنه لو كان لك عبيد أتريد أن يكون لك فيهم شركاء؟ أبدا قط، الخراج كله لابد أن يكون إيش؟ لك، ولا ترتضي بأحد أن يشاركك، فكيف بالجبار؟ أنت لا تستحق، بل تستحق أن الناس بأسرهم يشاركونك، لكن الله جل في علاه سبحانه جل في علاه هو الملك الديان، هو الواحد الأحد. يغار الله جل في علاه أن يرى في قلب العبد ميلا لغيره. لذلك أمر إبراهيم بذبح الولد، هذا الذي استنبطه بعض علمائنا، قالوا الأمر الأصل في الأمر بذبح إبراهيم بذبح إسماعيل هو غيرة الله جل في علاه. هذا قاله ابن القيم وغير ابن القيم. قال: غار الجبار على قلب خليله، هو خليل، تعرفون يعني إيش خليل؟ قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخليل هنا معناه أنه تخللت المحبة مسالك الروح، فامتلأ القلب فلا مساحة لغير الله جل في علاه. لكن لما جاء الولد الجبلة، الميل الجبلي، أخذ حظا من قلب إبراهيم ميلا جبليا لا يلام عليه، لكن غار الجبار فأمره بذبح الولد فانصاع. وهنا محل الاختبار، لأنك لو سألت وكيف يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نقول عند محل الاختبار، عندما ينازع أمر الله جل وعلا أمر هواك، أمر والدك، أمر بر والديك، أمر الوالدين، أمر الدنيا، أمر الوجاهة، أمر السلطان، أمر إذا واجه أمر الله جل وعلا وجاءت المنازعة تقدم سريعا أمر الله جل وعلا، تقدم سريعا أمر الله جل وعلا. ولذلك نقول الهوى إذا تحكم قتل. يا داود إنني عناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يفتك بقلب الإنسان يضيعه. فلذلك نحن نقول هذه جنباء، هذه محل المحكات، هذه المحل الذي فيه إظهار أنك تقدم الله ورسوله على غيره سبحانه، أن تقدم الله ورسوله على غيرهما سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يصح في ذلك لو قلنا غيرهم على أنه ليس المقام مقام تفصيل. لكن لما أمر الله ذبح إبراهيم، ذبح إسماعيل، بذبح إسماعيل كان يريد أن يخرج حظ الولد من قلب إبراهيم، وقد ظهر عندما أمره الله بذبح الولد، وهو الذي بلغ معه السعي، وهو الذي عاش دهرا يتمناه، وهو الذي دعا ربه ورجاه، ثم بشره الله بهذا الولد، ثم نظر إلى الولد وهو يترعرع أمامه وهو في خير وفي تمام انقياد واستسلام لوالده ومتابعة وبر، ومع ذلك يأمره الله تعالى بذبحه. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا عجب بالتسليم بين الأب وبين ابنك، إنها كما قلنا يعني أصلاب بعضها من بعض، وأن الله جل وعلا قد أخرج حظ الحب الجبلي أو الميل الجبلي. إن كانت هناك ثمة منازعة فقد حسم الله المادة ولا منازعة، بل قدم أمر الله تعالى وأراد ذبح الولد ففديناه بذبح عظيم، حتى أنه قال الله تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال في الآيات إن هذا لهو الإيه؟ البلاء المبين. سبحان الله جل في علام. عامة هذه بالنسبة للكلام على تمكين محبة الله جل في علاه في القلوب، يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المرء الذي أحب الله جل في علاه واجتمعت محبة الله في قلبه صارت له الولاية، والولاية مراتب، مرتبة أولى ثم مرتبة لا ينزل منها أبدا، مرتبة فيها الإتيان بالواجبات والإتيان بالمستحبات بعد الواجبات، والانتهاء عن المحرمات والانتهاء عن المكروهات بعد المحرمات. قال الله تعالى من عاد لي وليا فصنف نفسك من الأولياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يحارب من أجل أوليائه وأصفيائه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هنا أنت الآن تأخذ بالأسباب التي تصل بك لمحبة الله، فإن أحبك الله فقد أحببت أنت الله. لأن ليس المهم أن يحب العبد الإيه؟ الرب يحب العبد كما قال سلم أحب الله لما يغزوكم به من النعم. يحب العبد ربه لأنه خالقه، يحب العبد ربه لأنه رازقه، يحب العبد ربه لأنه الذي يتحكم فيه وتملك فيه، وأن الله جل في علاه الذي يثيبه والذي يعاقب والذي يعطي والذي يمنع، يرفع يخفض، يعز يذل. يحب العبد ربه لذلك. ولكن العجب، كل العجب أن يحب الرب العبد، أن يحب الرب العبد، هذا الأمر الجلل. ولذلك كانت النتيجة عظمى، الثمرة أعظم مما تكون، لو هي إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، فيكتب له القبول في الأرض مع القبول في السماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. قال ولئن سألاني لأعطينا، ولئن استعاذاني لأعيذنا، وما ترددت في شيء أنا فعله. ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله أكبر على هذه المكانة. الله تعالى يكره أن يقبض روح المؤمن، مع أنه يريد أن يقبض روح المؤمن والأصلح قبض روح المؤمن، لكن يكره ذلك من أجل إيش؟ من أجل أن المؤمن هذا الثمين عند ربه يكره يسيء هذا الموت، يكره الموت، يكره الموت يعني في بداياته. وإلا فعائشة لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب العبد إذا حب المؤمن لقاء ربي أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال لا، إذا كان الموت، كان المؤمن على مشارف الموت بشره الله تعالى كان من أهل الجنان فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هذه بالنسبة لملخص قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان. الأولى قال محبة الله جل في علاه. أختم بأهم علامات محبة الله جل في علاه، محبة العبد لله جل في علاه. وهذه العلامات ليست للتسلي ولا للتشهي، هذه العلامات حتى تختبر نفسك أنت الآن، إن زعمت محبة لله فانظر الدائرة التي تقال لك، هل أنت فيها أم لا؟ فإن لم تكن فيها فسارع وبالغ في الاستغفار والتوبة والأوبة وحسن الهيئة وحسن الرجوع إلى الله جل في علاه، أولى لك حتى ترتقي إلى محبة الله جل في علاه. من أهم علامات محبة الله جل في علاه أن تقدم محاب الله على محابك، أن تقدم محب الله جل في علاه على محابك، وهذا عند المنازعة، وهذا يظهر جليا في فعل إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا أمر الله. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أن تقدم محب الله على محبة نفسك أو هواك، لقول الله جل في علاه أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه المعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا. أن تقدم محب الله جل في علاه عند المنازعة، عند المنازعة محب الله جل وعلا يقدم، وهذا الآن نراه يعني خافتا، لأن كثير من الناس يقدمون قول العلماء أو قول النبلاء أو قول المشايخ على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على التشريع العام، يقدمونه عليه، وهذا تقديم أهواء أنفسهم على كلام الله أو على أمر الله جل في علاه، وهذا يعني محض نفاق، أو قل فيه ما فيه من النفاق. ومحض الإيمان أن تقدم محب الله على محبك أو محبة نفسك وهواك. لذلك قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بينهم بالحق الذي شرعه الله بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذه كما قلنا تختبر نفسك فيها عندما ترى في المنازعات. الثانية: موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله، محبة من أحب الله وبغض من أبغض الله. عجب عليا نرى الآن طوائف يبغض بعضهم بعضا، والكل يقول نسير إلى الله تعالى في طريق واحد. هؤلاء حقا لم تكتمل محبة الله في قلوبهم بحال من الأحوال، هذا ظاهر، العلامة بينة الآن. البغض هنا إلا أن يأتي رجل ويقول: أنا أبغضه لبدعته، وهذا كذب كذب صراح، لأنك لو نظرت وفتشت ترى فيه البدعة التي ينكر فيه البدعة على أخيه، يعني متأصل فيه البدعة التي ينكرها على أخيه، أو أنها لا بدعة لا هنا ولا بدعة هنا، لكنها أهواء تدور بالناس. وقلما ترد من فعل ذلك حقا بأنه قال: هذا مبتدع ضال فإنه عدو لله فأنا أعاديه من أجل ذلك، قلما ترد ذلك. الأهواء تتحكم والعصبية تتحكم والتحزبات هي التي تميت الأمة وتفرقها. لذلك أهم العلامات التي تثبت محبة الله في القلب موالاة من إيه؟ من والى الله جل في علاه. أما عداوة من والى الله جل في علاه فلما؟ من أجل أنه يخالف تعاديه، من أجل أنه يخالف لابد أن تقسم ظهره وتقتله مثلا؟ لا، خطأ مبين. هذا هذه دلالة على عدم محبة في محبة الله في قلب العباد أبدا بحال من الأحوال، فقط من أجل أنه يخالفك. كما قال لي بعض طلبة العلم، أنا قلتها وكررتها من يومين ثلاثة، شاب في طلب في في في, في الجامعة يدوب نشأ في طلب العلم، بيطلب العلم نشأ في طلب العلم، قال صراحة: أنا كنت أسمع دروس لا أستفيد، ثم بعد ذلك أسمع لفلان، يعني وجدت دروس علمية منهجية لفلان وأنا أسمع له، أتقنت العلم بذلك. فأنا قلت حتى ذهبت للإخوة كثيرا قلت لهم: يا جماعة الخير، اطلبوا العلم عند فلان إن أردتم الإتقان، هذا حقا علم. فقالوا: نحن نقر ونزعن بما قلت بأن العلم عنده، لكن لا تطلب عنده ولا تذهب له. لما؟ قال: هذه أمور إدارية. أنا شغلين في حلقة السمك، أمور إدارية تمنعك من أن تجلس في جلسة علم، صد عن سبيل الله بسبب الأمور الإيه؟ الإدارية. هذا كلام، حتى هذا نقل صريح، وأنا ممكن أصلا موجود حتى الولد. فقلت له: هكذا يعني صد عن سبيل الله بهذه الطريقة؟ قال: نعم. وأنا أقول لك أشد من ذلك، يسمعون دروس هذا الأخ، يعني مش يسكتوا بقى كمان، لا بيسمعوا، يسمعون دروس. طب أنت تمنع من هذه الدروس لما؟ أنت تمنع تصد عن سبيل الله جل في علاه. وين محبة الله في قلبك الآن؟ أين هي؟ وأنا أقول ابن تيمية كان يقول: أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. أي حمل على أهل العلم هذا قلب سيء فاسد، في فساد في قلبه أبدا أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. والأنصار أفضل من فيهم علماءهم، أبي ومعاذ وزيد بن ثابت كهؤلاء. وأيضا قول سلم بإنما العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك علي بن أبي طالب قال صريحا، ومعاذ بن جبل قال صريحا، قال: وحب العلماء دين ندين الله به. لذلك ابن مسعود قال: كن علما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. فمولاة أولاء الله جل في علاه هذا دلالة على محبة الله جل في علاه. كان الشافعي يقول أحب الصالحين على العلماء، لأن هو الشافعي لا يموه إلا العلماء، لأنه الذي فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا. فقال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا أعلم لله ولي. وهذا تفسير من؟ تفسير من سبقه في الفقه. لكن أبو حنيفة ضيق المسألة، قال الفقهاء هم أولياء الله، طب المحدثون؟ فهي العلماء أولى، لكن قال الفقهاء هم أولياء الله. فمن استقر في قلبه البغض لعالم ما، هذه أم المصائب، هذه دلالة على عدم محبة الله جل في علاه. فمولاة من أحب الله جل في علاه، مولاة من عمل لله جل في علاه كائنا من كان، هذه دلالة على محبة الله في القلب. وإن كان قد أخطأ أو خالف أو ابتدع بدعة لا يؤصلها ولا يردها، وما هو ما أراد إلا الله، وما أراد إلا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأول اجتهادا، بغضه أو الحمل في قلبي عليه، هذه دلالة على عدم محبة الله جل في علاه، لابد أن توالي. ونحن نقول لنا في كل مؤمن موالاة ومعاداة مرتبة لها مراتب، فكلما ازدادت طاعته وازداد اتباعه لشريعة الله جل في علاه، وازداد اجتهاده ناشدين الله جل في علاه، ازدادت محبته وموالتنا له. وكلما نقصت كلما نقصت الموالاة، هي ميزان. فلذلك المرء يحب ويبغض، يوالى ويعادى، نعاديه لمعصية وقع فيها، ولا نعاديه كذاته، نعادي الفعل الذي فعله ونخطئه، ونواليه لتوحيده، لإحسانه، لعلمه، لنشره، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، للعمل لدين الله أمدا ودهرا. لكن تنصيب العداوة هوى، داخل في الأمر هوى، يعادي بقى. وإذا عاد في فجور في الخصومة، الفجر في الخصومة بقى، الآن تراه يأتي ويقول لك هذا الأبله، هذا السفيه، هذا الذي فيه، وهذا وأخطأه كذا وكذا وكذا، هو أصلا يعني نقول تربى على لديه، لا، ما تربى على لديه، لا يتشرف أن يتربى على لديه، ما أتقن مسألة منه، وهو لو وقف أمامه يخر صريعا لا يستطيع أن يجابه، فيترفع عليه ويتكلم بكلام يسيء وينتهك عرضه. هذه والله فيها ما فيها من النفاق والهوى، وهذه والله ليست فيها اكتمال محبة الله جل في علاه. نحن نوالي كل من سار على طريق الله جل في علاه، نوالي كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والشرع القويم، ونخطئ من أخطأ تخطئة ديانة، وليست التخطئة أيضا لكل أحد، بل لعالم أو طالب علم متقن هو الذي يقود بذلك. وأيضا نحبه لعمله لدين الله، نحبه لنشر دين الله. أرأيتم، أكفيكم كلمة واحدة لأنتقل إلى النقطة الثانية، القتادة راوي التابعين، راوية التابعين من الحفاظ الأثبات المتقنين، يقول بإيش؟ يقول بالقدر، قدري، وهذه بدعة مميتة، صحيح. والذهب يقول ونحب هذا الرجل في الله، ونقول وبدعته تغمر في بحر عمله لدين الله جل في علاه. حفظ السنة لما يعيش أمدا ودهرا وأمدا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه، إن زل إن أخطأ كلنا ذلك الرجل. من ذا الذي له العصمة فقط؟ من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من الذي يدعي العصمة؟ يأتينا بما عنده لنرى إذا كانت له العصمة حقا أم لا. فالحق أن نقول الموالاة والمعاداة مرتبة، لكنها نوالي من أحب الله جل في علاه ومن أحبه الله جل في علاه، ونعادي من عاد الله، من عاد رسوله، وأيضا من عاد سنته. قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين أمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله تعالى في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. العلامة الثالثة التي لابد أن تكشف نفسك أمامها وتختبر نفسك أمامها، هل محبة الله في قلبك حقا مكتملة أو غير مكتملة، أصلها موجود أو غير موجود؟ نقول شدة تحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كنت متحريا للسنة، كلما كنت أتبع لسنة وسلم، كلما ازدادت محبة الله في قلبك، وكانت علامة على أنك صادق في محبة الله جل في علاه، لأن الله جعلها علامة حين قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني. إن كنت تزعم المحبة فخذ. الآن رجل يقول بالسنة عمال يحارب من أجل السنة، وأنت تحاربه من أجل ذلك، إيش اللي بيحدث هذا؟ وتقول عليه ليس ابنا بارا. طيب اما هو ابن ايش اصلا؟ هو بينشر سنه وانت تقول ليس ابنا بارا، ليش؟ عشان ما يسمعش كلامك. هل هذا يصح بهذا الكلام؟ انت كلامك ليس منزلا من القران والسنه، كما خرج بعضهم وقف على المنبر وقال اسمعوا من خالفني فهو المبتدع الضال. حي هلا يا جبريل، لان صح الكلام. اذا كنت كذلك ننصع لك ونقبل الايدي والارجل اذا كنت كذلك، او جبريل ياتيك. انت معصوم، انت لست معصوما ابدا. كلامك ليس قرانا ولا كلامك ليس سنه، بل كلامك لا يزن كلام عمر او عثمان او علي، بل ولا مسروق، بل ولا الشافعي، بل ولا السيوطي المتاخر. انت لم تصل حتى للعلم الذي نقول بانك مثلا هكذا. انا بتكلم كمثال عام، لو واحد خرج علينا وقال بذلك نقول اين انت من العلماء الذين يقولون اصيب واخطئ. شافعي يبكي يقول يا ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحد، ما نظرت احدا الا ودعوت الله ان يكون الحق معه. هو يقول انا على صواب يحتمل الخطا، وغيري الذي امامي على خطا يحتمل الايش، لكن اقول الذي يخالفني مبتدع ضال. من انا؟ هذا ما يصح بحال من الاحوال، اعوذ بالله من الخذلان. عامه نسال الله جل في علاه ان يجعلنا ممن يعني يعمل لدين الله جل في علاه حقا، وان تكون المحبه صدقا لله جل في علاه. نحن لا ننصب احدا امام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ناخذ بقول كل احد كائنا من كان الا اذا وافق شرع الله جل في علاه. لذلك النبي قال من احيا سنتي فقد احبني. ان كنت حقا يعني قد زعمت المحبة فلا بد أن تكون كذلك. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. ومن نراه يحيي السنة والله نقبل الرجل قبل اليد، والله من رأيناه يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أقاصي الأرض ندعو الله أن يأخذ من أعمارنا وأن يعطيها إياه. أمين يا رب العالمين. وأن يحيي الله به الدين، الديانة والسنة. لأن ابن حزم قال ما أطلت بدعة برأسها وظهرت إلا وأماتت سنة، وقد أطلت البدعة برأسها الآن. لما أنا جئتكم متغيرا، بعض النساء اتصل بي بالمفتي ولا مش عارف من يقول على فتاوى، فالمفروض أن نأخذ من أهل العلم جزاهم الله خيرا ونتربى. قد أخطأت خطأ منعني من الكلام، فنحمد الله جل في علاه على هذا، ونقول العلم علم، فلا بد الإنسان أن يتعلم ويتقن ليعلم الحق من إيش، من الباطل، يعلم الحق من الباطل، ويعلم من هم أهل العلم ليأخذ منهم، ومن الذين ضعف علمهم فلا يأخذ منهم بحال من الأحوال. لأن أنا أما يكون شاب مثلا عنده 17 سنة 18 سنة هو مفتي يفتي الناس ويخطئ خطأ فاحشا في مسألة الديانة، وتكلم في مسائل العقيدة وأصول العقيدة يخطئ فيها خطأ فاحشا، لا يقبل بحال من الأحوال، ولا ينصب نفسه مفتيا للناس. لابد أن يكون المفتي هذا له ضوابط شرعية، والمفتي هذا ولي الأمر الذي ينصبه، ويكون له من الصفات والسمات التي يأخذ منه. لكن يبقى شاب صغير يفتي ويتكلم في مسائل الكبار يتحرجون منها، هذه تضيع الدين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرجع لحضيرة الشرع كلية.